الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه قال لنبيه محمد: واذكر يا محمد حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة، أي مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة. وقد روي أن البيت رفع إلى السماء أيام الطوفان ولم يثبت ذلك، وروي أنه كان من ياقوتة حمراء، فأعلم الله إبراهيم بمكانه بريح أرسلها فكنست مكان البيت فبناه على أسه، أي أساسه، أي أساسه القديم. وقوله تعالى: ألا تشرك بي شيئا، أي أوحينا إليه ذلك. وقد حذر الله تعالى جميع الأنبياء من الشرك، ومعنى تحذيرهم هو تحذير قومهم، لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشرك ومن سائر أنواع الكفر قبل النبوة وبعدها. وإبراهيم عليه السلام حين قال لقومه لما رأى الكوكب: هذا ربي، أي أهذا ربي كما تزعمون، أي هذا لا يستحق العبادة. وليس معناه أنه أثبت الألوهية للكوكب، ويدل على أنه لم يعتقد ألوهية الكوكب قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وقوله تعالى: وطهر